قادم للعمل هنا. نعم. مقيم للعمل. وان شاء الله باذن الله نويت ان انا اودي فريضه الحج هذا العام. تبي تحج؟ اه نويت احج هذا العام. طيب. في بلدي انا ليا ديون، عليا ديون لبعض الناس. نعم. واذنت وبعت لهم ان انا استاذن ان انا اودي فريضه الحج على اساس ان شاء الله لما نعم. نرجع بنسدد هذا الدين. وقد اذنوا لي ذلك. قالوا لا باس. قالوا لا باس. ما في باس، لا باس. يبقى ما في حاجه عليا؟ اقول لا باس ما دام انك ما دام الديون يمكن تفيها في المستقبل ان شاء الله. اه. وسمحوا فلا باس. اه طيب. ان شاء الله انا في نيتي في بدايه الحج. ها؟ في ان شاء الله ناوي انني اعمل زياره للمدينه للمسجد الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما نحج. قبل ما نحج، ففي الحالة دي تبقى الإحرام منين؟ تبي تروح المدينة قبل الحج؟ آه. نحرم من أبيار علي. نحرم؟ من أبيار علي. من أبيار علي. يعني بعد ما نأدي زيارتي للمدينة؟ بعد ما تزور المدينة. آه. المسجد النبوي. آه. إذا اتجهت إلى مكة. آه. تحرم من أبيار علي. آه. جزاك الله خيرا يا شيخ. أبيار علي معروفة. آه. إيه نعم. جزاك الله خيرا. الله يبارك. شكرا.